سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تعلم ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله.